Book 2 38 38 في التاكسي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة بروسيم بوكليتشيت تاكسي كم تكلف إلى محطة القطار؟ Koliko stane prevoz do železniške postaje? كم تكلف إلى المطار؟ Koliko stane prevoz do letališča? من فضلك على طول. Naravnost, prosim. من فضلك هنا إلى اليمين. Prosim tukaj na desno. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Prosim tam na vogalu na levo. أنا مستعجل. Mudi se mi. معي وقت. Imam čas. من فضلك هدئ السرعة. Prosim, peljite počasneje. من فضلك توقف هنا. Tukaj se prosim ustavite. من فضلك انتظر لحظة. Počakajte prosim trenutek. أنا راجع فورا. Takoj bom nazaj. من فضلك أعطني فاتورة. Dajte mi prosim potrdilo o plačilu. لا يوجد معي فكة. Nimam drobiža. تمام, الباقي لك. V redu, ostanek je za vas. أوصلني إلى هذا العنوان. Peljite me na ta naslov. أوصلني إلى فندقي. Peljite me do mojega hotela. أوصلني إلى الشاطئ. Peljite me na obalo.